بسم الله. قال المؤلف حفظه الله تعالى: سادسا، أن أهل السنة والجماعة يعظمون لفظ التكفير جدا، ويجعلونه حقا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فقط، فلا يجوز ولا يسوغ عندهم تكفير أحد إلا من كفره الله أو كفره رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذا يقول الطحاوي في عقيدته المشهورة المتداولة: ولا نكفر أحدا من أهل القلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. وكذا قرره ابن تيمية في عقيدته الواسطية المتقاة بالقبول، حيث يقول: فصل. أهل السنة أن الدين والإيمان قول قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. الضابط السادس، القاعدة السادسة، أن أهل السنة والجماعة يعظمون لفظ التكفير جدا، أي تعظيما عظيما. وسبب ذلك أن التكفير مأخوذ من النصوص ممن كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أهل السنة لما كان التكفير حكم شرعيا محضا مرده إلى النصوص، عظموا هذا التكفير لتعظيم النصوص وتعظيم قائليها، وهو الله جل وعلا أو رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فلا تجدهم يتجاوزون فيكفرون من لم يكفره الله ورسوله، بل يدورون حيث دار التكفير في الشرع. فمن كفره الله ورسوله جنسا كفروهم جنسا من غير مجامل ومن غير مبالاة، كتكفيرهم اليهود والنصارى والمجوس والصابئين والمشركين، فإن هؤلاء كفروا جنسا، كفرهم الله جنسا وكفرهم النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. وكذلك من كفرهم الله ورسوله عينا يكفرونهم عينا ولا يبالون، فإبليس كافر بعينه، وفرعون كذلك، وأبو جهل والنمرود، وأبو لهب عبد العزة ابن عبد المطلب، وامرأته أروى بنت حرب، أم جميل، أمية بن خلف، هؤلاء يكفرون بأعيانهم ولا يبالون، لأن الله جل وعلا ولأن رسوله صلى الله عليه وسلم قد أكفراهم عينا. الثالث، من كفرهم الله ورسوله وصفا، بالوصف الذي يقوم من قام به صاحبه فقد كفر، كالمستهزئ بالله وبرسوله وبدينه وبشريعته، فهذا كافر بتكفير الله له في آية براءة. وكفروا في موضعين: الموضع الأول في قوله: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. في الموضع الثاني في قوله تعالى: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، فجعل قولهم بالكفر كفرا لهم وتكفيرا لهم. إذن من قام به الوصف الشرعي المناسب لتكفيره يكفر. ومن هذا الباب تكفير العلماء لتارك الصلاة، وتكفيرهم للساحر، وتكفيرهم للكاهن، وتكفيرهم للمصدق بالساحر والكاهن وبالمنجم، لأنهم صدقوا بمن حكم الله جل وعلا على أوصاف هؤلاء بالكفر. إذا علمنا هذا فأهل السنة رحمهم الله يعظمون لفظ التكفير، فلا يلقونه بالتشهي والهوى أو مطلق من خالفهم يكفرونه، لا، هم أهل عدل وأهل إنصاف وأهل تعظيم لهذا الوصف الشرعي تعظيما عظيما، لأنهم وقافون عند حدود الله، ومن أعظم حدود الله في هذا المقام حد التكفير. ثم إذا كفروا هذا بفعله وبعمله انتقل المقام إلى مقام آخر، وهو تكفير العين، وهذا له شروطه وله موانعه الآتي ذكرها إن شاء الله في آخر القاعدة. حتى تعلم هذه القاعدة وهذا الضابط قارنه بما عند أهل البدع من المتكلمين من الوعيدية من الخوارج والمعتزلة ومن نحى نحوهم من الزيدية والإراضية والروافض. هؤلاء مطلق مخالفيهم كفار لأي شيء لمخالفتهم. فرجع التكفير لا إلى العلم وإلى الأدلة، وإنما رجع إلى الظلم والبغي والعدوان، والذي مداره على مخالفة هؤلاء المكفرين لهؤلاء المكفرين. فالرافضة لما خالفهم غيرهم كفروهم، لما خالفوهم فمثلا في مسألة ولاية علي آمن المؤمن بأنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وآمن بالغيب، لكنه لم يرضى بأن عليا هو الولي في ولاية المؤمنين العامة في إمارتهم بعد النبي عليه الصلاة والسلام عند عموم الرافضة أن هذا كافر. لماذا؟ لأنه خالفهم لا لأنه خالف الأدلة. كذلك الشأن في أهل البدع وهم في هذا الباب بين مستقل ومستكثر. نعم. وإنما أهل البدع والأهواء هم الذين شعارهم تكفير من خالفهم فضلا عن لمزهم وتعييرهم، ولذا يقول رحمه الله في السيلانية: عندنا مقامين، مقام اللمز والتعيير المشتمل على السب والشتم والغيبة والنميمة، هذا أصل عند أهل البدع مداره على الهوى والتشهي، ومداره على مخالفة نزعات النفس ورغباتها ومخالفتهم أصول هذه الجماعة والطائفة والفرقة. المقام الثاني وهو الأشنع تكفير مخالفيهم، وظهر هذا بارزا وواضحا في الخوارج، فإن الخوارج تجرأوا حتى كفروا الجلة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كفروا عثمان وكفروا بعده عليا وكفروا من رضي بحكم عثمان وحكم علي رضي الله تعالى عن الجميع. فإذا طال تكفيرهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا يستكثر أن يطال تكفيرهم غير هؤلاء. ولهذا عند الخوارج في أصلهم أن مطلق من فعل الذنب فهو كافر، وتفاوتت الخوارج في فرقهم في هذا الأصل، فجمهورهم من الأزارقة والصفرية والنجدات كفر هؤلاء أصحاب الذنوب كفر ملة، فيخرج من الملة ويستباح دمه وماله وعرضه، وتنقطع علائق الإسلام في أحكامه الظاهرة من ناحية زواجه، وفي أحكامه بعد الموت من ناحية تغسيله وتكفينه والصلاة عليه وتوريث المؤمنين منه. ثم خالفهم بعد هذا طائفة وهم الإباضية، فقالت الإباضية إنه كافر كفر نعمة، ولم يجروا عليه ما أجرى عليه جمهور الخوارج في أحكام الكفر الملة من أنه يخرج من الملة ويستباح دمه وعرضه، وإنما قالوا هو كافر كفر نعمة، وإنما في الآخرة هو في النار. وهذا من أسباب بقاء مذهبهم، لأن مذهب الأوائل لا يبقى مع هذا التصور تجاه مخالفيهم، ليس له عوامل بقاء، فلهذا باد أولئك الجمهور فرقة وبقيت أصولهم وعقائدهم فكرة وعقيدة عند غيرهم فتلقاها غيرهم بالتلقي لهم. الإباضية خالفوا جمهور الخوارج في أنه في الدنيا كافر كفر نعمة، وهذا ما قرره مرارا عبد الله بن حميد السالمي كبير محققيهم في هذا القرن المعاصر، وفي عام 1233 شيخ مشايخ الإباضية الآن في كتاب مشارق أنوار العقول، قال أنه كافر كفر نعمة تأويلا وتأولا من قوله تعالى في آية في قول الله جل وعلا: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البواح. ولهذا تلاحظون أن الإباضية الآن ينفون أن يكونوا خوارج، يتبرؤون من الخوارج، وتبرؤهم من الخوارج قد يغيب على أذهان البعض ولا يحصل له طالب العلم، إنما يتبرؤون من مذهب جماهير الخوارج كالأزارقة والصفرية والنجدات، ولهذا لا يتبرؤون من المحكمة الأولى والشراط الأولى الذين خرجوا على علي وخرجوا على عثمان، لا يتبرؤون منهم. تبرؤهم من هؤلاء لما خالفوهم في اسمه في الدنيا كافر كفر ملة أو كافر كفر نعمة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في مواضع كما سيأتي أن أهل الأهواء والبدع شعارهم تكفير من خالفهم، هذا فضلا عن نبذهم وتعييرهم ووصفهم بالأوصاف القبيحة. في باب إثبات الأسماء والصفات يصف مخالف أهل السنة من المعطلة سواء كانوا جهمية أو معتزلة أو أشاعر يصفون أهل السنة بالحشوية وبالنابتة وبالمجسمة، وهذا وصف يصف به عموم المعطلة أهل السنة وأهل الإثبات، هذا من باب اللمز والتعيير. يبنون على هذا اللمز أحيانا التكفير، فقالوا من وصف الله بأنه جسم أو وصف الله بوصف الجسمية فهو كافر، وبالتالي لازم هذا ونتيجة المقدمة هذه أن من وصف الله بالصفات ولازم الصفات عندهم الجسمية فيكون وصف الله بالصفات على مذهبهم الباطل وأصلهم الكاسد أنه كافر. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين، وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة، ومن ثبت إسلامه بيقين لن يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. لاحظوا في هذا المقدمة ذكر أمرين رحمه الله، قاعدتين. القاعدة الأولى أن الشك لا يزول إلا باليقين، أن اليقين لا يزول بشك، أن اليقين لا يمكن أن يزول ويتحول بالشك. ومن ثبت إيمانه بيقين أو ثبتت طهارته للصلاة بيقين لا يزول هذا اليقين بمجرد الشك، فلا بد أن يزيله يقين مثله. الأمر الثاني قال: وليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين. التكفير المعين والمجمل المعين، ليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ أو غلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة. وهذا إشارة إلى ما يتعلق بموانع التكفير في انتفائها عن المعين واجتماع سلوك التكفير في هذا المعين، هذا أصل لأهل السنة. أما مطلق المخالفة والمنازعة والغلط في القول لا يسوغ تكفيره، قد يسوغ تضليله أو تبديعه، لكن لا يبلغ المقام إلى التكفير، لأن شأن التكفير له لوازم خطيرة في الدنيا ولوازم خطيرة أيضا في الآخرة. نعم. قال فصل: وأما تكفير قائل هذا القول فهو مبني على أصل لا بد من التنبيه عليه، فإنه بسبب عدم ضبطه اضطربت الأمة اضطرابا كثيرا في تكفير أهل البدع والأهواء، كما اضطربوا قديما وحديثا في سلب الإيمان عن أهل الفجور والكبائر. وصار كثير من أهل البدع مثل الخوارج والروافض والقدرية والجهمية يعتقدون اعتقادا هو ضلال يرونه هو الحق، ويرون كفر من خالفهم في ذلك، فيصير فيهم شوب قوي من أهل الكتاب. نعم، شوب قوي أي شائبة قوية ومشابهة قوية من أهل الكتاب، ومشابهة هذه الأمة لأهل الكتاب أمر مستقر دل عليه القرآن ودلت عليه السنة. في القرآن في آية براءة: وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون. هذه قراءة حفص. القراءة السبعية الأخرى: يضاهون أي يشابهون، يضاهون أو يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يؤفكون. وفي السنة الصحيحة: لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القدة بالقدة، حتى ولو دخلوا جحر ضب وهو أنتن الجحور وأعوجها وأوسخها وأقدرها واشتماله على الهوام وذوات السموم، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فصار في هؤلاء شوب أي شائبة قوية ومشابهة قوية من أهل الكتاب الذين كفروا بالحق وظلموا الخلق. نعم. فيصير فيهم شوب قوي من أهل الكتاب في كفرهم بالحق وظلمهم للخلق، ولعل أكثر هؤلاء المكفرين يكفروا بالمقالة التي لا تفهم حقيقتها ولا تعرف حجتها. نعم، ولهذا قالوا: من أثبت لله الصفات، من أثبت لله اليدين حقيقة أو السمع حقيقة أو القدم حقيقة أنه كافر، لأن مقتضى ذلك أنهم حكموا عليه باللازم بلازم المقالة، فلازمها على مذهبهم الفاسد أن من أثبت لله يدين أنه أثبت لله إيش؟ أعضاء، ومن أثبت لله أعضاء كان أثبت لله الجسمية، فكفر بهذا المعنى. فبنوا ذلك على أصلهم وما تخيلوه حقا، ما يرونه أنه الحق الذي يزنون الناس به، وهذا ما خالفه فيه أهل السنة. فإن أهل السنة لا يحكمون على الناس بمجرد أصولهم، وإنما يحكمون على الناس بالكتاب والسنة. نعم، لا نحكم على الناس بمجرد فهمنا، وإنما نحكم على الناس بالكتاب والسنة. فمن كان له شبهة في الكتاب والسنة وقع في الكفر لا يلزم من ذلك أن يكون كافرا، لأن كفره هنا بتأويل. خذوا على هذا مثلا: من نفى أن يكون الله جل وعلا على خلقه، نفى علو الله، أليس نفي علو الله كفر؟ كفر أكبر نفي علو الله. العلو الذي تكاثرت عليه الأدلة، حتى قال ابن القيم أنه دل على علو الله في القرآن أكثر من 1000 دليل في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية. هناك من علماء المسلمين ومن أفاضلهم ومن كبارهم من قال إن الله في كل مكان فنفى علو الله، هل كفرهم أهل السنة بهذه المقالة؟ لا، لأنه قام عندهم من الشبهة ومن التأويل ما منع أن يقع عليه وصف الكفر بعينه، وإن كان نفي علو الله على خلقه إيش؟ كفر. لاحظتم يا أيها الإخوة؟ ثم أيضا مسألة أخرى ينتبه طالب العلم إلى الفرق بين نفي علو الله ونفي استواء الله، فإن العلو صفة ماذا؟ صفة ذاتية، والاستواء صفة فعلية. العلو على جميع الخلق، والاستواء خصه الله جل وعلا بأعظم الخلق وهو العرش. العلو لله أزلا وأبدا، والاستواء على العرش إنما كان بعد خلق السماوات والأرض. ولهذا فرق بينهما العلماء في الحكم، وإن كانوا قد جمعوا بينهما في باب الإثبات والإيمان. نعم. وبإزاء هؤلاء المكفرين بالباطل أقوام لا يعرفون اعتقاد أهل السنة والجماعة كما يجب. إذا عندهم جهل، لا يعرفون اعتقاد أهل السنة والجماعة كما يجب لجهلهم. نعم. أو يعرفون بعضه ويجهلون بعضه. وهذا قد يصدق الآن على بعض المتعالمين، عرف شيئا وغابت عنه أشياء، عرف شيئا وغابت عنه أشياء. نعم. وما عرفوه منه قد لا يبينونه للناس بل يكتمونه، ولا ينهون عن البدع المخالفة للكتاب والسنة، ولا يذمون أهل البدع ويعاقبونهم، بل لعلهم يذمون الكلام في السنة وأصول الدين ذما مطلقا. لا يفرقون فيه بين ما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع وما يقوله أهل البدع والفرقة. فهؤلاء القاسم المشترك فيهم هو الجهل، الجهل بشرع الله وبكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، جهلا أعماهم عن أن يصفوا الناس بأوصافهم اللائقة من الإيمان أو الكفر، وأعماهم أيضا أن يعرفوا مواقع الإجماع ومواقع دلالة الكتاب والسنة وتفريق بين هذا وبين ما يقوله أهل البدع مما ينسبونه زورا وباطلا في الكتاب والسنة. نعم. أو يقرون الجميع على مناهجهم المختلفة كما يقر العلماء في مواضع الاجتهاد التي يسوق فيها النزاع، وهذه طريقة قد تغلب على كثير من المرجئة وبعض المتفقهة. وهذه الطريقة قد تغلب على كثير من المرجئة وبعض المتفقهة والمتصوفة والمتفلسفة، كما تغلب الأولى على كثير من أهل الأهواء والكلام، وكلا هاتين الطريقتين منحرفة خارجة عن الكتاب والسنة. نعم، فإن الغالب على الطوائف المرجئة والمنتسبة إليهم من المتفقهة والمتصوفة والمتفلسفة أنهم يواضعون الناس على ما هم عليه، يتركوا الناس على ما هم عليه، ما أنتم لازم تكفرونهم ولا تحكمون بإسلامهم. تطور هذا واتسع إلى أن ظهرت دعوة الآن في هذه الأزمان أن من آمن بالله وآمن بنبي من الأنبياء فهو مؤمن، ليش نكفرهم؟ حتى قال قائلهم لا تكفروا اليهود والنصارى فإنهم آمنوا بكتابهم ونبيهم وكلهم ديانات إبراهيمية وسماوية، ما هو هذا موجود؟ وينتسب إلى هذا القول من ينتسب للفقه، وحقيقة قول ترجع إلى أصولهم الفاسدة في الإرجاء. فنحن ما كفرنا هؤلاء لمحض أهوائنا إلا لأن الله كفرهم، ولا يصح أن يكون هؤلاء أن يكونوا مؤمنين أو أن يكونوا إخوان لنا في الديانة، قد يكون بينه وبينهم أخوة نسب أو أخوة بلد من بلاد واحدة، أخوة جنسية، لكن لا يجوز أن يكون بيننا وبينهم أخوة دين ما دام نحن على دينهم على دين آخر. ولهذا قال الشيخ في الناقل الثالث شيخ الإسلام: من لم يكفر المشركين، أي مطلق الكافرين، أو شك في كفرهم، أو صحح مذهبهم، صحح مذهبهم اعتقد أن مذهبهم حق، فقد كفر، لأنه بهذا رد على الله واعترض على حكمه ورد على رسوله صلى الله عليه وسلم وكذبه لما كفر اليهود والنصارى. في صحيح مسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار، إلا دخل النار، لأنه ما آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان قد آمن بمن؟ بنبيه ورسوله وكتاب الذي أنزل عليه من قبل. ولهذا من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام بعدما كان آمن بنبيه يؤتى أجره مرتين، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في كتابه لهرقل عظيم الروم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى. أما بعد أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. متى؟ لما آمنت بعيسى وبكتابه وبدينه وآمنت بالدين الناسخ لدين عيسى وبالنبي الناسخ لما بعث الله به عيسى عليهما الصلاة والسلام. نعم. والمقصود أن المبتدعة على تنوع مشاربهم وتباين أصولهم ومناهجهم يروج عندهم تكفير مخالفيهم عند أدنى مخالفة. حتى شابه هؤلاء المبتدعة شابههم ضعيف العلم وقليل الديانة من الغوغائية الذين كفروا مخالفهم عند أدنى مخالفة، عند شبهة كفروا مخالفيهم، بل طردوا هذا الكفر بأن كل من يرضى بحكم الكافر فهو مثله، فاضطرد هذا إلى تكفير العلماء وقبلهم تكفير الأمراء وقبلهم ثم بعدهم تكفير المجتمعات، لأن الكفر عندهم لوازم، بعضها يلزم بعضا وبعضها يوجب بعض. ولما كان الشأن فيه مداره على هوى وعلى جهل صار هذا عندهم عند أدنى مخالفة يكفر صاحبه عند أدنى مخالفة له. وهذا فيه شائبة هؤلاء الغوغائية الدهمة مع أولئك المبتدعة في أصولهم أصول الابتداع. نعم. في حين يتحرج أهل السنة والجماعة من تكفير المخالف حرجا شديدا، لأن التكفير حكم شرعي وهو حق لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وهو خطير في الإثم دينا وعاقبة. نعم، تكفير المعين خطير في الإثم وفي العاقبة، في الحكم الدنيوي وحكم الديني وفي العاقبة في الأخرى. ولهذا في الصحيحين من قال لأخيه يا كافر، أو أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما إن كان كما قال وإلا حارف على صاحبه، لأن هذا خطير دينا. ثم أيضا أهل السنة والمسلمون والمستقيمون على منهاج النبوة إذا كفروا أحد لا يكفرونه بمجرد الشبهة أو بمجرد العارض حتى يتبين تقوم عليه الحجة إذا يتبين المحجة. خذوا مثلا على هذا في تارك الصلاة، متى يكفره الإمام ويقيم عليه الحد؟ إذا استتابه ثلاثا، يستتيبه ثلاث مرات، يرى بارقة السيف على رأسه، إن لم تصلي فأنت كافر، ثم يصر أن لا يصلي. وش الحيلة عندئذ معه؟ لا حيلة معه بعد ذلك. خذوا على هذا المثال في فعل أحد الصحابة، فعل علي رضي الله عنه، لما قال من قال من السبئية في حقه أنت الله، ماذا فعل علي رضي الله عنه؟ قبض عليهم وسجنهم وخوفهم وأرعدهم، ثم أمر بالفعلة بالعمال فخدوا في سوق الكوفة الأخاديد وأوقد فيها النار وأخرجهم ثلاثة أيام يخرجهم على هذه النار حتى يوقفهم على شفيرها وينهاهم ويؤدبهم أن يرجعوا عن قولهم، فيقول أنت هو، حتى في اليوم الرابع ألقاهم في النار لما لإصرارهم وعنادهم على الكفر بعد قيام الحجة عليهم وتبين المحجة. وقال في هذا قولته المشهورة: إني لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، حتى سمع بذلك ابن عباس رضي الله عنه رضي الله تعالى عن الجميع، فقال: رحم الله أبا الحسن، فلو قتلهم لكان أولى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يعذب بالنار إلا رب النار، إلا صاحب النار، رب النار جل وعلا. فبلغ ذلك عليا فتمنى أنه كان قتلهم بالسيف ولم يحرقهم بالنار، لأن هذا الحكم أو التعذيب بالنار والقتل بالنار هو لله جل وعلا. إذن أهل السنة يتحرجون ولا يزهقون النفس بمجرد المخالفة حتى تنقطع المعذرة بينهم وبين هذا الذي حكموا على عينه بكفره. ولهذا اختلفوا في الساحر اختلفوا فيما إذا تاب بعد قبض الإمام عليه، والساحر آتي لناقض من النواقض، إذا تاب الساحر بعد القبض عليه يقتل ولا ما يقتل؟ قولان شهيران لأهل السنة. القول الصحيح فيه أن هذا مرجعه إلى رأي الإمام واختياره واجتهاده ومراعاة المصلحة فيه، أما إذا تاب قبل القبض عليه فقد انتهى الأمر، لأنه تاب بعد وقوعه بشرك، إلا أن يكون قد قتل بسحره أو آذى بسحره أو قام عليه القود والقصاص بسبب سحره. نعم. ولذا فهم لا يؤاخذون بلوازم الأقوال في التكفير حتى يكون الكفر صريحا ولا لبس فيه، كما لا يعولون في التكفير على الظنون والأوهام والأهواء، وإنما المعول عليه عندهم الأمر البواح الذي لهم فيه من الله سلطان وحجة ظاهرة وبرهان. هنا أمران، أهل السنة لا يؤاخذون غيرهم بلوازم أقوالهم في الحكم على تكفيره، ولهذا قالوا إن لازم الكفر ليس بكفر، لأن اللازم قد لا يكون متصورا أو قائما في معنى هذا الكافر، إنما لزم هذا الكفر قوله وهو لم يشعر به أو لم يدريه، فلا يكفرونه بلوازم الأقوال حتى يكون الكفر منه صريح. هذا من جهة. ثم أيضا لا يعولون ويبنون كفرهم وتكفيرهم غيرهم على مجرد الظن أو الوهم أو الهوى، لأن هذه كلها عوارض قادحة في الحكم. قد يكون بينك وبين عداوة ثم فعلت هذه العداوة إلى أن جعلتها تكفير، فأصل التكفير ليس لله ورسوله إنما لحظ نفسك، وهذا مما يشتهر في آخر الزمان. ولهذا أمر عليه الصلاة والسلام في حديث أبي ثعلبة الخشني أنه إذا رأى هوى مطاعا، إذا رأى شح مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك، لأن هذا الهوى المطاع والشح المتبع والإعجاب يفضي إلى ماذا؟ إلى أن هو هوى، يفضي إلى ماذا؟ إلى أن تضلل غيره أو تبدعه، أو يصل الأمر إلى ماذا؟ إلى تكفيره. وإنما عندهم في الكفر أن يكون له كفرا بواحا، أي ظاهرا واضحا مبناه على حجة صحيحة وبرهان قوي وحجة ظاهرة، ما هو مبناه على مجرد الهوى. الولاة ولاة أمور المسلمين لما كان الخروج عليهم يقتضي مفسدة عظيمة، نهى عليه الصلاة والسلام عن الخروج عليهم حتى نرى كفرا بواحا، قال حتى تروا كفرا بواحا ظاهرا لكم فيه من الله برهان. واللفظ الآخر لا ما أقاموا فيكم الصلاة. ومن لطائف الاستدلال أن إقامة الصلاة إيمان، وعدم إقامة الصلاة داخلة في دائرة الكفر البواح. نعم. سابعا، أن أهل السنة والجماعة يفرقون بين الكفر المطلق والكفر المعين، فهم يقرون بالكفر الأكبر مطلقا على غير معينين، ولهم شروط وضوابط وتورع وديانة في إيقاعه على المعينين، فإنهم يرون كفر المعين يقع عليه بنفسه. نعم، أهل السنة يفرقون بين الكفر المطلق والكفر المعين. الكفر المطلق كفر الجنس، كفر العموم، من فعل كذا فهو كافر، اليهود كفار، النصارى كفار، من دعا غير الله فهو كافر، السحرة كفار، هذا معين. ومقام آخر وهو هذا مطلق، المقام الثاني الكفر المعين، الكفر المعين. ولهذا خصوم أهل السنة، خصوم أتباع السلف الصالح، خصوم دعوة الشيخ يطلقون، وأهل السلفيون الوهابيون يكفرون من خالفهم بإطلاق، ولم يفرقوا ويحققوا الفرق بين الكفر المطلق والكفر المعين. وفي هذا رسالة لطيفة للشيخ المفتي الديار النجدية الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين في تكفير المعين والفرق بينه وبين تكفير المطلق، بناها على أقوال الأئمة، أئمة الدعوة الشيخ محمد وأبناؤه وأحفاده الشيخ عبد الرحمن بن حسن في الفرق بين الكفر المعين والكفر المطلق. في الكفر المعين لهم فيه شروط وضوابط، لهم فيه تورع، ولهذا الحد في الكفر وفي غيره يجرأ بأدنى شبهة، لأن الحد هذا فيه إزهاق نفس، ويجرأ هذا الحد بأدنى شبهة في عموم الحدود وفي التكفير من جهة الخصوص. ولهم أيضا ديانة ما يرجعونها إلى محض الهوى، وإنما إلى محض الديانة، وتأتي ذكر أهم الشروط. نعم. وأهم هذه الشروط في إيقاع الكفر الأكبر عليه بلوغ الحجة عليه واندفاع الشبهة عنه. وممن اعتنى بهذه المسألة تفصيلا أئمة الدعوة النجدية من الشيخ محمد بن عبد الوهاب فأبنائه وتلاميذهم فإنهم جنوها وحققوها تحقيقا لا تكاد تجده عند غيرهم، ويضيق المقام في الواقع عن تتبع كلامهم وجمعه هنا، فالحمد لله. نعم، أئمة الدعوة رحمهم الله عنوا بهذا الباب تجلية له، لأنهم اتهموا بأنهم يكفرون المسلمين زورا وبهتانا، اتهم الشيخ بنفسه، اتهم أبناؤه، اتهمت الدولة، الإمام محمد بن سعود وأبناؤه أنهم يكفرون من خالفهم، فأجلوها في تصانيفهم ورسائلهم وردودهم إجلاء لا تكاد تجده عند غيره. ومر علينا كلام الشيخ رحمه الله في مواضع منها في كشف الشبهات. أهم التكفير له شروط، أهمها العلم، أن يكون من وقع في الكفر وقع فيه عالما، والعلم ضده الجهل، فالجهل مانع من موانع التكفير. ولهذا قال الشيخ رحمه الله: فمن عرف التوحيد وتركه، عرف التوحيد أي علم به وتركه، وعرف الكفر وقع فيه غير مكره فهو غير معذور، فهو غير معذور. إذن الشرط الثاني الاختيار، أن يقع في الكفر مختارا، ويسميه بعضهم القصد، أن يقع فيه قاصدا. فإذا وقع في الكفر مختارا قاصدا فهذا من شروط التكفير، وينتفي عنه المانع الذي ضد هذا، وهو ماذا؟ الإكراه. يقع في الكفر مكره، يقع في الكفر ماذا؟ مكره. مثل إنسان أكره على أن يسرق.